بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم ثم كان عاقبة الذين أساءوا وجعل بينكم موده إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن فأنتم صفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا لمن يشاء

يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون.